أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحباب الكرام، في هذا اللقاء سوف نتكلم عن عبادة، هذه العبادة أصبحت منسية عند كثير من المسلمين، بل أصبح كثير من المسلمين لا يعرفها في السنة إلا مرة واحدة، ألا وهي عبادة قيام الليل. سوف نتكلم في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى عن فضائل قيام الليل. فأول فضيلة من فضائل قيام الليل أن الله جل وعلا مدح أهله. الله أكبر، الملك العظيم سبحانه وتعالى يمدح من يقوم بين يديه سبحانه وتعالى في الليل. قال الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هؤلاء الله سبحانه وتعالى مدحهم، جمعوا بين العبادات والقربات اللازمة والعبادات والقربات المتعدية. فهم يقومون الليل، هذه عبادة لازمة للشخص نفسه، وهناك العبادات المتعدية، أي نفعها متعدي، وهو الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. فانظروا رحمكم الله كيف أن هؤلاء يجتهدون في العبادة ويبذلون ما يستطيعون من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك هم في حالة بين الخوف والرجع. وهكذا المؤمن، المؤمن يعمل ويخاف، المنافق لا يعمل ولا يخاف. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في هذه الآية، قال: أي أنهم لما أخفوا أعمالهم، لأنهم قيام الليل بينك وبين الله، لا أحد يعلم أنك تقوم الليل، أخفى الله لهم من النعيم ومن اللذات ما لم تر عين ولم تسمع أذن. هذه الفضيلة الأولى. الفضيلة الثانية من فضائل قيام الليل أنها من علامات المتقين. الله أكبر، يقول ربنا جل في علاه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا، الآن الله سبحانه يصفهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. اعرض هذه الصفة على نفسك، على واقعك، على حياتك. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الله أكبر، يقومون الليل كما قال الإمام الحسن البصري، يعني لا ينامون من الليل إلا قليلا، فهم يكابدون الليل في القيام والركوع والسجود، ومع ذلك يختمون هذه العبادة بالاستغفار. سبحان الله. وقدوتهم في ذلك سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. فانظروا يرعاكم الله كيف هذا الإنسان الذي قام من الليل. طبعا قيام الليل يحتاج إلى جهاد نفس، لأن قيام الليل كما قال بعض أهل العلم من أشق العبادات على النفس. فقيام الليل يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى بذل، يحتاج إلى تمرين وتدريب. بعض الناس يسأل يقول أنا كيف أقوم الليل، أقول لابد في الأيام الأولى لابد أن تشعر بالتعب وتشعر بالمشقة، لكن مع التدريب والتمرين والممارسة يصبح عندك قيام الليل جزء من حياتك، ما تستطيع أن تستغني عنه. هؤلاء الذين يقومون الليل وصفهم الله سبحانه وتعالى، أو جعل من صفاته، جعلهم من المتقين، بل من أبرز علامات المتقين. ثالثا كذلك من فضائل قيام الليل أنهم لا يستوون عند الله، نعم لا يستوون عند الله كما قال الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي إنسان قضى ليله غافلا هائما نائما بين السهرات والقيل والقال والفضائيات والأفلام والمسرحيات ومضيعة الأوقات، بين إنسان قائم في ليله يدعو ربه سبحانه وتعالى ويبكي من خشية الله جل وعلا ويخضع لله سبحانه وتعالى؟ لا يستوون عند الله. وهكذا القلب الحي، سبحان الله، القلب الحي إذا سمع آيات الله عز وجل تتلى عليه فتجده سبحان الله يتفكر ويتدبر ويتأمل ويخضع ويخشع وينصت ويستمع ويطبق. هذا هو القلب الحي. أما القلب الميت نسأل الله السلامة والعافية، فهو يسمع آيات الله تتلى عليه آناء الليل وأطراف النهار ولا يتأثر ولا يتفاعل، بل تجده والعياذ بالله معرضا عنها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رابعا كذلك من فضائل قيام الليل أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل أفضل صلاة، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أي المقصود في التطوعات. ما هو السر وما هو السبب أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار؟ أقصد في التطوعات. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، قال لثلاث أمور: أولا لأن فيها الإصرار فهي أقرب الإخلاص. إذا أردت الإخلاص، إذا أردت أن تقوي إخلاصك لله عز وجل فعليك بقيام الليل. فقيام الليل لا أحد يعلم عنك، لا أحد يدري عنك، أقرب الناس إليك لا يدري عنك، إذن هي أقرب إلى الإخلاص. ثانيا قال: ولأن صلاة الليل فيها مشقة، فيها مشقة على النفوس. ثالث، لأن الإنسان يقوم من فراشه الدافئ الجميل ويقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه مشقة، فيه تعب، فيه معاناة بينك وبين نفسك وبين شيطانك. ثالثا قالوا: لأن صلاة الليل القراءة فيها يعني أقرب إلى التدبر والتفكر والخشوع، لأن الإنسان بينه وبين الله سبحانه وتعالى فهو تجده يتأمل ما يقرأ. كذلك من فضائل قيام الليل خامسا أو سادسا أن قيام الليل سبب من أسباب دخول الجنة. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه من حديث عبد الله بن سلام قال صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. الله أكبر، تدخل الجنة بسلام بلا عذاب. فذكر أهل العلم قالوا أن من أسباب دخول الجنة قيام الليل. كذلك من أسباب من فضائل قيام الليل أنه شرف المؤمن. تصور شرفك، بعض الناس يظن شرفه بماله ومنصبه وأصله وفصله، لا، أو شهادته، لا، شرفك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، رواه الطبراني، واعلم أن شرف المؤمن قيام بالليل. فصرح النبي صلى الله عليه وسلم أن قيام الليل شرف المؤمن. لماذا؟ لأن فيه دليل على قوة إخلاصه، دليل على قوة ثقته بالله، دليل على قوة إيمانه. فالله عز وجل يرفعه ويعلي من مكانته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا سئل الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى عن ما بال المتهجدين الذين يصلون بالليل، ما بال وجوههم يعني فيها النور فيها الضياء؟ فقال الإمام رحمه الله قال: لأنهم خلوا بالرحمن فأعطاهم من نوره. كذلك أحباب الكرام من فضائل قيام الليل أن الإنسان إذا قام الليل سوف يعني يوافق الثلث الأخير من الليل. هذا الثلث الأخير من الليل ربنا رب العزة تبارك وتعالى رب السماء والأرض ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث من الليل. هذا الوقت الإلهي قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة. متى؟ في الثلث الأخير من الليل. متى يبدأ الثلث الأخير من الليل؟ تحسب من المغرب من أذان المغرب إلى صلاة الفجر كم ساعة؟ مثلا 12 ساعة. فتقسم 12 ساعة لثلاث أثلاث، فأربع أول ثمان ساعات تعتبر آخر أربع ساعات، هذا يعتبر إيش؟ الثلث الأخير من الليل. وهذا يختلف باختلاف يعني الصيف أو الشتاء. فتصوروا يرعاكم الله أن الملك العظيم الكبير المتكبر الرحمن الرحيم الوهاب المنان ينزل السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى؟ فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأعطيه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل مستغفر فأغفر له؟ الله أكبر. يا لها من لحظات مباركة. الله عز وجل وهو الغني عنا ونحن الفقراء إليه، الله عز وجل ينادي عباده: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وتجد هذا الإنسان البني آدم العبد المذنب المقصر العاصي، مع ذلك تجده والعياذ بالله في سابع نومه كما يقال. والله عز وجل ينادي: ألا يستحي أحدنا من ربه جل في علا. الله يناديك الرحمن الرحيم الوهاب المنان يناديك: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وتجد هذا الإنسان نائما غافلا ساهيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا نجد أن طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى أحد التابعين أو التابعين مر على رجل في وقت السحر، فقالوا ضرب عليه باب، قال أهله أنه نائم. فتعجب طاووس، قال: كيف ينام؟ هل هناك إنسان ينام في هذا الوقت، أي وقت النزول الإلهي، وقت استجابة الدعاء؟ كذلك أحباب الكرام، من فضائل قيام الليل أنه يوصف من قام الليل بنعم الرجل. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. يعني يقصد عبد الله بن عمر، شوف الكلمة هذه: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. أتدرون ما الذي حدث لعبد الله بن عمر؟ انظر إلى الصحابة كيف كانوا يتأثرون بالكلمات، ليس خطب دروس، لا، كلمة واحدة يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة يتأثر ويتفاعل ويطبق. أتدرون ما الذي حدث لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه؟ قال سالم، قال: فكان لا ينام من الليل إلا قليلا. لا ينام الليل إلا قليلا عندما سمع هذه الكلمة: نعم الرجل عبد الله. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعلق على هذا الحديث، قال: فمقتضى هذا الحديث أن من كان يقوم الليل يوصف بأنه نعم الرجل، ويا لها من منقبة عظيمة. تصور الرسول عليه الصلاة والسلام يصفك بنعم الرجل، الله أكبر. لماذا؟ لأنك تقوم الليل، تصلي من الليل. لو كان الإنسان حتى ليصلي نصف ساعة، ساعة، المهم تطبق ما كان الرسول يفعله صلى الله عليه وسلم. ماذا كان النبي عليه السلام؟ تحاول في كل ليلة تطبق أمرين. انتبهوا يا أخوة، كل ليلة تحاول تحرص على أمرين: تصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، كما ورد ذلك عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. أخبرت عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي كل ليلة في رمضان وفي غير رمضان 11 ركعة. هذه أول أمر لابد أن تحافظ عليه كل ليلة، لكن قد تطيل في الركعات، قد تقصر على حسب ظروف الإنسان. قد الإنسان قد يكون متعب، الإنسان قد يكون مريض، قد يكون عنده ظروف أخرى، لكن تحافظ كل ليلة على هذا العدد 11 ركعة. فإما أن تطولها وإما أن تقصر، تستطيع تصليها في في في في في نصف ساعة، تكتفي بجزء 30 الذي تحفظه، بركة وخير نعمة. الأمر الثاني، تحاول أن تقرأ 100 آية، فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من قرأ 100 آية في ليلة، أو من قام ب100 آية في ليلة، كتب من القانتين. الله أكبر، تكتب عند الله من القانتين. القانتين أي القائم بأمر الله سبحانه وتعالى. 100 آية سهلة، يعني عندك سورة عما يتساءلون تقريبا 42 آية. عندك سورة النازعات 46 آية، كذلك عبسة تقريبا 40 آية. عندك سورة المرسلات 50 آية، جزء 29 تصور، جزء 29 عندك، وجزء كذلك 30. هذه كلها آياتها قصار، فتستطيع إيش أن تختار سورة أو سورتين وتجزئها إلى ركعتين. وهنا يعني طبقت هذا الحديث: من قام بمئة آية كتب من القانتين، تكتب عند الله سبحانه وتعالى في لوح، يعني من القانتين، هذا شرف وكرامة لك عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من فضائل قيام الليل أنه سبب من أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا، شوف الرسول، رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته فصليا جميعا، أو صلى كل واحد منهم لوحده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق توصينا بوصية عظيمة، تقول: يا عبد الله، يعني لا تترك، معنى وصيتها، لا تترك قيام الليل، فإن النبي صلى الله، لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدع قيام الليل، فإذا كان مريضا أو كسل، يعني أصابه يعني مرض أو تعب عليه الصلاة والسلام، صلى قاعدا صلى الله عليه وسلم. الآن نأتي أحباب الكرام نتكلم عن أسباب التي تعين الإنسان على قيام الليل. أول سبب من أسباب قيام الليل، أولا ترك الذنوب والمعاصي، لأن الذنوب والمعاصي تحجب الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى. الذنوب والمعاصي هي سبب كل بلاء وشقاء ونكد وحرمان في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، قال: من لم يستطع على قيام الليل وصيام النهار، يقول إذا لم تستطع على صيام النهار ولا قيام الليل فاعلم أنك محروم، مكبل، كبلتك ذنوبك. ولقد اشتكي شك بعض الناس إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل، قالوا: إن لا نستطيع أن نقوم الليل، فماذا قال عبد الله؟ قال: أقعدتكم ذنوبكم. حتى قال الإمام الحسن البصري، قال: إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم قيام الليل. فإذا حرمت قيام الليل يا عبد الله، ففتش عن نفسك، فتش عن واقعك، عن حياتك، ما الذي فعلته في نهارك؟ لعلك ستبت اغتبت أحد، لعلك وقعت في النظر إلى حرام، لعلك فعلت ذنب أو معصية، هذا الذنب وهذا المعصية تجعلك تحرم من قيام الليل. ثانيا، ومن أسباب قيام الليل قلة الأكل، حتى قال أحدهم: من أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا فتحسر كثيرا. فلا شك أن كثرة الأكل تثقل بدن الإنسان. كذلك من أسباب قيام الليل الدعاء، لأن قيام الليل توفيق من الله، هبة ربانية، عطية رحمانية، فالله عز وجل لا يهب هذه العبادة التي قل من يطبقها إلا بعد توفيق الله عز وجل. فتدعو الله سبحانه وتعالى وتتضرع إلى الله أن الله يوفقك ويعينك قبل أن تنام، تدعو الله وتتضرع: يا رب، يا الله، يا حي يا قيوم، يا ذا الإكرام، يا رب العرش العظيم، اللهم أعني في هذه الليلة، اللهم أكرمني ووفقني وأعني في هذه الليلة على الوقوف بين يديك. كذلك من أسباب قيام الليل أكل الحلال والابتعاد عن الحرام. قال الله جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يقول الإمام ابن كثير، قال: فأكل الحلال، اسمع شوف الاستنباط، قال: فأكل الحلال يعين على العمل الصالح، أكل الحلال يعين على العمل الصالح. كذلك من أسباب قيام الليل القيلولة، أي أن الإنسان ينام في وسط النهار، ولهذا جاء في بعض الآثار: استعينوا بالقيلولة على قيام الليل، استعينوا بالقيلولة على قيام الليل. فلا بد أن الإنسان ينام في وسط النهار، لأن الإنسان لو قام من الصباح من الفجر مثلا إلى بعد صلاة العشاء، ما نام إلا بعد صلاة العشاء بساعتين أو ثلاث، كيف يستطيع أن يقوم الليل وهو في طيلة النهار يعمل ويكتح؟ لا شك أنه لا يستطيع أن يقوم الليل إلا إذا شاء الله. كذلك من أسباب قيام الليل الإكثار من ذكر الله جل وعلا، لأن الإكثار من ذكر الله يعطي الإنسان قوة ويعطي الإنسان توفيق وانتصار على النفس والهوى والشيطان. ولهذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وفاطمة رضي الله تعالى عنهما قبل النوم أن يسبح الله سبحانه وتعالى. عندما طلبت فاطمة خادمة أن تعمل في البيت لها خادمة، فالرسول عليه السلام أوصاهم إيش؟ بأن يسبح التسبيحات المعروفة، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. أقول أحباب الكرام أخيرا من أسباب قيام الليل، ولا بد أن نضع هذا الأمر في بالنا، طهارة القلب، سلامة النفس من الحقد والحسد والضغينة. فلا شك أن أصحاب القلوب المريضة لا يوفقون إلى أجل الطاعات وأعظم العبادات، فلا بد أن الإنسان ينقي قلبه، يصفي نفسه من هذه الأمراض، الحقد والحسد والأنانية والبغضاء والكراهية، حتى يوفقه ربه سبحانه وتعالى إلى هذه العبادة العظيمة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.